ساكن في حصون الصخر اللي يا جناح الناس. أنا بصنع من صخر يسوع اللي قابل للكاس. أنا ساكن في حصون الصخر اللي يا جناح الناس. أنا بصنع من صخر يسوع اللي قابل للكاس. ولا لا لا ما تعلمتش أعيش وأنا خايف ولا عدد جراحاتي. شواجه عاصف ولا طاويف جناحاتي. لا ما تعلمتش عيش ولا خايف ولا عدد جراحاتي. لا ما تعلمتش شواجه عاصف ولا طاويف جناحاتي. لا لا ده انا ساكن في حصون الصخر وليا جناح. اني ابص ورايا. لا لا ما تعلمتش اخلي دموعي تخش على عيني رواية. لا لا فرحة افمر طلوعي اني ابص ورايا. لا لا لا لا انا ساكن في حصون الصخر وليا جناح. I'm a slave.